شيخ حياك الله الله يحفظك. شو الوالدين سلم عليك وعلى السلامة والأخوان جميعا يسلموا. شلونها الحين؟ لا لا طيبة الحمد لله. تمشي؟ إيه الحمد لله. بعد العملية؟ إيه لا الحمد لله. تقول يا ليتني مبتسم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظنه مقروء كله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا جبر ساقه أو جبر ساقه بعظم النجس فجبر، يعني هو تولى الأمر بنفسه أو تولاه غيره، هو الغالب لأنه ما كل الناس يعرف يجبر العظام. المقصود أن هذا الساق الذي انكسر و ذهبت بعض أجزاء العظام منه فرمم بعظم النجس وانكسر، الغالب أنه لا يحتاج أن يجبر بشيء إذا لم يسقط منه شيء من عظام شيء، إنما يلأم بعضه ببعض ويلف ويربط ثم مع الوقت يجبر. وكان جبر العظام بالخشب والحبال، ولو عبد الله موجود قص لكم قصة عضده لما انكسر. من شدة الربط انفلت الحبل من الخشبة صار على العضد حزه وبنى عليه، يقول أصيح كل الليل ويقول بهذا الكسر باد يجبر. صحيح أن الطريقة القديمة قد تكون أسرع في الالتئام لكنها مكلفة جدا. الطريقة الحديثة بالجبس واللفاف والشاشات يعني أنظف وأرفق، لكن مع ذلك قد تطول. هذا الساق الذي ساق أو عضد أو ساعد أو ظهر، أحيانا يكون كسر في الظهر أو كتف أو أي عظم من عظام البدن حصل له هذا الخلل والكسر، فإن احتاج إلى أن يجبر بعظم بقدر زائد، لأنه أحيانا يكون العظم من ترضرض يسمونه وتفتت في العظام، وحينئذ يذهب بعضها أو بعضها لا يصلح لأن يرجع إلى مكانه ثم يوضع مكانه عظم آخر. هذا العظم إن كان نجسا فالمؤلف يتكلم عنه، وإن جبر ساقه بعظم النجس فجبر لم يلزمه قلعه، يعني على قول الجمهور أن العظم تحله الحياة ينجس بمفارقة الروح، وإذا أو على القول عند أبي حنيفة وهو يميل إليه شيخ الإسلام أن العظم لا تحله الحياة، فهو طاهر فيكون أي عظم يصلح لأنه لا تحله الحياة. في شيء يسمى الجلي، معروف نوع من الحلاء، نعم، يعد من، قالوا إنه من عظام البقر، مسحوق من عظام البقر ومدخل عليها أشياء صار بهذه الطريقة. عظام البقرة إذا كانت ذابح لها غير مسلم أو كتابي، ها؟ أو ما من البقرة الميتة أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يكون نجسا ويتورع عن أكله كثير من طلاب العلم. وعلى قول الحنفية وشيخ الإسلام أن العظم لا تحله الحياة فلا تردد إلا على سبيل التورع. ها؟ إيه ارفع ارفع صوتك. إيش فيه؟ وش هو الجيلاتين عاد؟ أن نتكلم عن الذي يأتي من العظم هو محل النقاش. نحن نتكلم عن اللي مصدره العظم، واللي موضوع بحثنا في العظم، والخلاف بين أهل العلم في العظم في مسألة هل تحله الحياة أو لا تحله، هذه مسألة معروفة ومبحوثة وطرق لها مرارا في هذا. ها؟ على ايش؟ الان الجلد لم يتبع اذا كان ما هو بجلد من عظم. هو يقول عندنا جلد وعندنا عظم، انت تكلم عن عظم. هو قال جلد، قلت من جلد يا عظم يا جلد. ايضا الجلد نفس المساله، ايه نفس هو ايش واحيانا من الاعشاب. على كل حال احنا موضوعنا في العظام، موضوعنا في العظم، وكلام أو مذهب الحنفية مع قول شيخ الإسلام في توسعة على الناس. ورأي الزهري في الجلود أنها تطهر ولو لم تدبغ، فأيضا فيه سعة، لكن أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا فيه نوع توسعة لا يختص بمأكول اللحم. والأسواق مليئة بالجلود المستعملة في الأحذية وفي الحقائب وفي أشياء كثيرة جدا، فأيما إهاب دبغ فقد طهر، الموجود صفته صفة المدبوغ، كيفية الدبغ الله أعلم بها، هل على طريقة المسلمين في الدباغ أو غيرها، المقصود أن المؤدى واحد، فالأمر حينئذ فيه نوع سعة في الحديث أيما إياب دبغ فقد طهر. وإذا جبر ساقه أو جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزم قلعه إذا خاف الضرر. وإن لم يخف عن الضرر لزمه قلعه. يعني لو قال المؤلف فجبر لزمه قلعه إن لم يخف الضرر، نعم أخسر العبارة وأقصر. ها؟ وشلون؟ تصور العظم وشلون؟ هل هو جبره نفس الجباره يعني صار نفس بدال البلكايه بدال اللوح عظم وانجبر مثل ما تكلم في قصه ابو عبد الله يعني انه لصق مع الرجل؟ هو انجبر يعني ما قام مقام العظم الاول ولا انه حط في مكان العظم الاول؟ هو في مكان العظم الاول بيحط وبيوضع في مكان الكسر الخلل الذي حصل من تبدد بعض الأجزاء. هذا ما يقلع إطلاقا. شو؟ هذا ما يقلع إطلاقا. وراه لو قلت لك هذا عظم بالمش ذا بقطعه لفوق حط غيره. عود نفس القصة. ها؟ مكان العظم الذي قد تهشهش. إيه. قام مقامه الآن. قام مقامه الآن نجس. اقلعه ودبر شين طاهر. هي هذا كلامه. قصدهم الكبيرة هو انها الحمت حمت غصب يعني. الآن يا شيخ ما ادري الآن اذا جبر الكسر بالخطأ هم يكسرون ويعيدون. اي يعيدون بكل سهولة. ما يشيلون العظم يكسرونه. اي لأنه ما وضع فيه عظم. جاب عظمه بعظمه من الأصل. ما نزل شيء. ويختلف الأطباء في المهارة في تركيب العظم على بعضه. بعضهم يركبه مع نوع خلل، إن كان يسير قال ما يسوى من يكسره، إن كان شديد والعيب ظاهر كسره ورجعوه، وبعضهم يركبه كأن لم يكن به قلبه حتى الألم لا يوجد إذا ركب بمهارة. لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وإن لم يخف الضرر لزمه قلعه. وقلنا أن المؤلف لو قال وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لزمه قلعه إن لم يخف الضرر. ها؟ لا ما في أجزأته صلاته. عندنا لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته وإن لم يخف لزمه قلعه. منين هذا؟ بنفس المتن؟ عندنا المتن ما في شيء. مش اجزأت صلاته واقحمها هذه. وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته. هو معروف أن تجزيه صلاته ما يحتاج إليها جملة لا يحتاج إليها. وفي الشرح الشيخ أضاف وتصح صلاته بدل وأجزأته. نسخة الشيخ سليمان بن عبد الله ما فيها الزيادة ولا يحتاج إليها. لا يحتاج إليها. حد يقول لك لم يلزمه صلاة غير صحيحة ولا تجزي؟ لا يحتاج إليها. ما يفهم من الصياغة هذه ترجيح الإتباع. شو؟ ما يفهم من الصياغة هذه بشكل الجملتين ترجيح إبقاء العظم. أهم مسألة إذا خاف الضرر هذا ما فيه إشكال. المسألة فيما إذا لم يخف الضرر يلزمه حينئذ قلعه. إذا ما بدل لزوم فهو كأنه يرجح اللي يبقى، لو بدل لزوم لزمه قلعه إن لم يخف الضرر. إذا رجح لزمه قلعه يرجح القلع. رجح القلع. لا لا لا، أقول دقة العبارة وصوابها واختصارها كما هي طريقة أرباب المتون مثل ما ذكرت، يحتاج للتردد. الأصل وجود الضرر. نعم. ليس الأصل وجود الضرر، هذا جعلها قدمة لن يلزم قلعه إذا خاف الضرر، لأن هذا هو الأصل. والمفهوم لا يحتاج إلى ذكره، مفهومه إن خاف الضرر لزمه قلعه، وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة، وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه أنها نجسة حكمه حكم الحظم النجس إذا جبرت إذا جبر به ساق. وش عندنا هذا؟ خطأ مطبعي. عندك؟ إيه. عندي في نسخة الشيخ وفي طبعة الدكتوراه إذا جبر به ساق. لا جبرته ما له أي وجه. إنه المطبوع إذا جبرته. غلط. إيه غلط. إذا جبر به ساق. الآن المسألة فرع مما أبين من الحي حكمه حكم ليتا، ومن هذا قالوا إن سقطت سنه فأعادها، لكن حكم ميتته أنها طاهرة طاهرة، فلا يحتاج لمثل هذا الكلام. وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها، يعني لو بردت معناه انها نجسه، كلامه انها ليست طاهره، فثبتت فهي طاهره. السن عظم بلا شك، والعظم الخلاف في كون الحياه تحله او لا تحله معروف، وأشرنا إليه قريبا، وقالوا الدلالة على أنه مما تحله الحياة الألم الناشئ به إذا حصل له خلل، انكسر ولا سوس ولا، يدل على أن في حياة يحس. والذين يقولون لا تحله الحياة ولا يقولون ولو وجد الألم، الألم نشأ من الأعصاب وهم من العظم نفسه من الأعصاب، ولذلك تجد الطبيب وهو يحك هذا السن أنت لا تحس بألم حتى يصل إلى الأعصاب، فالألم الموجود من الأعصاب لا من العظم نفسه. وهذه مسألة طبية يرجع فيها إلى الأطباء، وموضوعها ظاهر. أما إذا أعاد سقط السن فأعادها بحرارتها، يعني لو بردت يختلف الحكم، فثبتت. طيب لو ما ثبتت رجع ثانية فهي طاهرة، لكنها مفرعة عن مسألة ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدم طاهرة. فعد لك احتيج إلى سن حيوان ميتته نجسة وهذا أبين منه في الحياة، هنا يأتي الكلام. وعنه أنها نجسة. هذا السن الذي أعيد إلى مكانه نجس، رواية عن الإمام أحمد. حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه. ماك الشارح؟ ها؟ شفع ها؟ معروف. أنا أقول أنا الألم ناشئ من العصب ليس من العظم، وهذا يقوي قول أن العظم لا تحله الحياة. قد يقول قائل سن الطفل صغير ويكبر شيئا فشيئا مع تقدم سنه، ما يدل على أن الحياة حالة فيه، ولكنها حياة كحياة النبات، حياة كحياة النبات وليست كحياة الحيوان. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة، لأن حكم أبعاض الآدمي حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته، لأنها أجزاء من جملة، فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة. وعنه أنها نجسة اختاره القاضي لأنها لا حرمة لها، بدليل أنه لا يصلى عليها، فعلى هذا يكون حكمها حكم العظم النجس على ما بينا، والله أعلم. هذا ما في الشرح شيخ. قوله لا حرمة لها إلا لو كانت سن صناعية وليست طبيعية وليست من آدمي، لا يقول أحد بأنها نجسة إطلاقا. وإذا قيل أن ميتة الآدمي طاهرة وما أبين منه طاهر لأنه كميتته، فلا يأتي مثل هذا الكلام، كلام القاضي. أعد كلام القاضي. أي نعم، اختاره القاضي لأنها لا حرمة لها بدليل أنه لا يصلى عليها، لأنهم قالوا لو وجدت رجله أو يده صلي عليها، قالوا والسن لا يصلى عليه، فرقوا بين السن وبين سائر أعضاء البدن بهذا. لكن موضوع الصلاة هل لو دخل في النجاسة والطهارة؟ لعلهم استأنسوا بهذا. وش استأنس؟ كونه ما يصلى عليها، كونه لا يصلى عليها فهي أبعد من التعبد. قالوا لأن لا يصلى عليها لا حرمة لها، لا حرمة لها لأنها نجسة. في الإنصاف يا شيخ يقول قوله: وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة، هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم. وعنه أنها نجسة حكمها حكم، والظاهر أنه لا ينبغي أن نختلف فيها، لأن على أي تقدير وعلى أي احتمال، سواء قلنا أنها أبينت من الحي أو بانت منه، فهو كميتته ميتة طاهرة على أسوأ الاحتمالات، والبعض منها. شبول قال: وعنه أنها نجس حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساق، كما تقدم في التي قبلها. وقال ابن أبي موسى: إن ثبت ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما صلى معه. وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال، قاله في القواعد. نرى بعض الأسنان عند بعض الناس لونها أسود، هذا لا شك أنه متغير، لكن ما سبب التغير؟ هي ما قلعت ولا شيء، لكن اسودت بسبب. عندك شيء؟ ظهر السن أسود، رأيناه في بعض الناس. ها؟ ما مسوس؟ لا ما فيه، سليم. واحد من بين 30. ها؟ الجير أبيض، الجير أبيض. هو لو يحصل له يمكن ضربه ولا شيء وتأثر فيه، وهذا هو الحاصل عند بعض الناس. أحيانا يكون من استعمال بعض مثل المدخنين تسود أسنانهم بسبب الدخان. هي أسنان ما هو بواحد، أنا عني الواحد هذا أسود ليش؟ قد يكون ضربة. بحثت الشيخ. شو؟ بحثت في الإنترنت. يبشبوه. يقول يرجع سبب سواد الأسنان الأسنان أبي واحد من بين البيض يعني 30 بيض مثل الورق وواحد أسود، شو السبب؟ لا أنا أشوف شو؟ لا لا لا، المؤثرات تؤثر في الجميع، الدخان يؤثر في الجميع، نوع المياه تؤثر في الجميع. لا لا لا. هذا ها؟ نقص بعض المواد، لكن واحد من بين 30 لا بد له من سبب، والغالب انه متأثر بضربه ولا بشيء ولا. ها والله اننا ما نشوف فرق، لكن مع ذلك شو؟ ما في شك أن العصب لها فائدة في نمو الأسنان، والأسنان أسنان المركبة ما هي مثل الأسنان الطبيعية مع خلقة الإنسان. أنا شفت واحد مركب طاقم كامل الأسنان. تفضل يا أبو محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الرواية الثانية في السن وعنه أنها نجسة هي سن من آدمي. طيب إذا وضع السن بطريقة متحركة يزال ويعاد، هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. نقول في هذه الحالة أبين من حي، ما لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وطاهر في الحياة وبعد الممات. إن المؤمن لا ينجس عموما، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وميتة الآدم طاهرة بلا شك. لكن لا شك أن مسألة السن هي مفرعة على مسألة وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته. لكن هو مثل ميتته، ميتته إيش؟ طاهرة. إذن ما أبين منه طاهر. يعني أنا ما أشوف وجه لهذه الرواية. مش قال لها بي؟ قال لأنه لا يصلى عليه، لا يصلى، لا يصلى عليها فلا حرمة له. طيب لا حرمة له تصير نجسة؟ ها؟ عجيب. لا والله أنا يعني هو مهم من السذاجة بحيث أن يفهموا من المسألة ما فهمنا. قد يكون عندهم علة أخرى لم ندركها، لكن ما كونها لا يصلى عليها. ها؟ الكلام اللي ذكر القاضي لأنه لا حرمة لها بدليل أن لا يصلى عليها، هذا رد على كلام حكم بعض الأدلة جملة. كان يقول لا، هذه تختلف من الأبعاد، من إذا فقد يصلى عليه ومنها ما لا يصلى عليه، ففيه إخفاء. لم يصلى عليها لأنها نجسة؟ لا، يقول إنها لا تأخذ حكم الأصل لأن لا يصلى عليها، فلهذا لا تأخذ حكم الطهارة للأصل. لا لا لا، عليه لها الكلام الظاهر ما له وجه. بيجد شيء بالشرح يمكن يفيدنا. في شيء؟ لا، ما في زيادة على ما ذكر شيء. لا زيادة على ما ذكر، يعني كلام الشرحين مختصر. دينا جدا. أحيانا تعلل الأقوال بعلل لا وجه ولا حظ من النظر، وأحيانا العلة ما يبين لها وجه، ولا يمكن أن تقول تعبد لأن ما وردت بنص علشان يلزمنا قبولها ونقول تعبد. وإلا فليس كل الأحكام معللة. من اللي يقوله؟ الإطلاق مو بصحيح، لأن فيه روايات متقابلة، هذه طاهرة وهذه نجسة، كلاهما عليه دليل، وليس بصحيح. وأن المذهب عند الحنابلة يبدو أنه أكثر المذاهب في الروايات، بعض المسائل تصل إلى أربع أو أكثر من رواية، ثم إذا بحثت عنها تجد منها ما له دليل نقلي، ومنها ما له تعليل عقلي، ومنها ما هو مجرد استحسان بلا دليل ولا تعليل، وهذا موجود. والإنصاف كفيل بالأمثلة في مثل هذه الروايات. يعني ما أبطت على طول رد، وهذا ما له علاقة. لو قالوا طاحت السن وننتظر الطبيب يجي ونخشى عليها من عوادي ولا من شيء، نحطه بس في الليزر، تأثر الحكم لأنها بردت. لا لا، أمور يعني رحمهم الله، ولا أدى بحرارتها، يعني أنه مباشرة ما تأخر في ردها، لأن الحرارة دليل على الحياة. هي دليل على الحياة، لكن الحياة فارقت إن كانت تحلها الحياة على قولهم. في شيء خاطب شاب مثلك يسمع عندك شيء؟ من يبلغ عنه؟ من جبر ساقه بعض، يقول في الشرح فيه شيء، اقرأ من الشرح. يقول رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا جبر أو جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وتصح صلاته، وأن هذا على النسخة اللي فيها كلمة وتصح صلاته، لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك وهي آكد، وإن لم يخف لزمه قلعه، فإن صلى معه لم تصح صلاته لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من غير ضرر، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه غير خائف للتلف، أشبه إذا لم يخف الضرر، والأول أولى. الأول اللي هو سلمك الله تفصيل اللي بمتن عندنا وشو؟ الأول يا شيخ قيد بالضرر، والضرر يشمل التلف مجرد الألم الشديد. التلف الذهاب بالكلية. التلف. التلف الذهاب بالكلية، نعم. إيه. والضرر مع بقاء. الضرر أخف. لازم أوقع على رواية. الله يتوب علينا. ثم باقي اللي أنا أتوضع. بسم الله.